صلى الله عليه وسلم. ماذا يعني بالنسبة لنا أمر انتهاء عالي وبداية عالي آخر بالنسبة لنا؟ ما الذي يعنيه هذا الأمر؟ يعني أمور كثيرة. أولا نهاية عالي وبداية عالي، هذا أمر يتعلق بتاريخ الإسلام، لذلك ينبغي أن يعلم الإنسان التاريخ. ناس تحكم شهور السنة الشمسية لازم إذا كانوا متابعين، وناس تحفظ شهور السنة الهجرية، ففي شهور السنة الهجرية ينبغي أن تحفظ، لأنك مسلم ينبغي أن تحفظ شهور عامة الذي بدايته المحرم ونهايته الحج، ولا عشان ما بنحفظش دي يبقى ما نحفظش تاريخنا. لا، تاريخنا مرتبط بهذه الأشهر، مثلا في شهر المحرم حصل كذا، في شهر صفر خرج النبي صلى الله عليه وسلم مثلا من مكة إلى المدينة، وصل في شهر ربيع بلاد النبي ربيع الأول كذا، حصل كذا، تاريخ الإسلام كله مرتبط بهذه الأشهر. ثانيا يعني بداية عام بعد نهاية عام أن هذا محسوب عليك بالنسبة لأجلك. سنة عام كنا نقول عام 1444 بلد، لا نقول 1445 بلد، ربما أظن أن يبقى هذا العام خير من سنة. يبقى إذا ده كله على حساب عمره، عمر كان قبل كده عمرك 40، الآن بعد ما مرت عوض عشرات عمر 50، يبقى كل عام بما فيه من أشهر وأسابيع وأيام وساعات ودقائق وثواني، كل جزء من الزمن يمر يباعد بينك وبين الدنيا ويقرب بينك وبين الآخرة. الأمر الآخر يعني نهاية عام وبداية عام أن تستعد للقاء الله. العام 12 شهر 29 30 يوم على حسب، وعمر الإنسان ما بين لحظة وأخرى، فكم من إنسان كان يخطط لعشرات الأعوام المقبلة فما انتهى هذا العام إلا وهو تحت أطباق الثرى. استعد، فإن أجل الله مآت ولقاء الله عز وجل أمر مفروغ منه، وما بينك وبينه إلا أن يقول الله لملك النوم اقبض روح فلان في الأحصى تجيب من منادي ربه. يعني نهاية عام وبداية عام أن تسأل نفسك ما الفرق بين العام الماضي الذي انتهى والعام الذي بدأ بالنسبة لقلبك. أنا مش عاوزك تركز العام الماضي كان الدولار بكذا وفي هذا العام الدولار بكذا واللحم بكذا وهكذا. هي مهمة جدا هذه الأمور ولها تأثير على وضع الإنسان وحياته وسيره إلى الله عز وجل، والنفسية رغم كل يعني منضبطة ومشغولة بالأقوات الأساسية ماشي، ولكن هو أنت لك عند الله قوت ستؤتاه ورزق ترزقه. اللحمة بقت بمليون جنيه الكيلو، هتاكل اللحمة المخدرة الآن. اللحمة بقت بكرش برضه لن تاكل فوق ما قدر الله، وكل أمر رزقك على هذا، السكن والأزواج الزوجات والأولاد كله مخدر. إنما اشغل نفسك، أنا كنت العام الماضي على قتل ربي على الوضع الفلاني، وفي هذا العام ستكون على قتل ربي على الوضع الفلاني. اسأل نفسك العام اللي انتهى كيف حال قلبي مع الله؟ والله كان في أحسن ما يكون الحمد لله. طيب أنا ناوي السنة دي أعمل إيه؟ هكمل طبعاً حفظ القرآن، جزء العام الماضي جزء كبير، السنة إن شاء الله أحفظ على أقل 10 أجزاء مثلاً. كنت أصلي 4 صلوات في جماعة هذا العام أصلي 5، كنت قاطع عن رحمي بسبب كذا سأصل رحمي، دي كلها أمور تقربك من الجنة وتباعد بينك وبين النار، وتجعل رضا الله أقرب ما يكون إليك، تجعل رضا الله أقرب أقرب ما يقر إليك، وإلا فاعمل حساب يوم لو وقفت حسناتك على حسنة واحدة لتدخل الجنة بها، لو قدرنا أنك أتيت الله ووفيته بمثل ملك الأرض ذهبا وهذا لن يكون، لن يقبل منك هذا في مقابل حسنة واحدة فما فوقها، فأعد للقاء الله عبادته. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا العام خيرا من سلفه ويجعله عاما فتح وبركة ونصر على هذه الأمة، إن ربنا سميع قريب مجيب الدعاء، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله.